تفسير الآية 30 من سورة السجدة، يقول تعالى: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون، أي فاتركوهم أيها المسلمون وابتعدوا عنهم لفترة، فلعل تركهم هذا قد يدفعهم لمراجعة أنفسهم، ولا تلتفتوا لهم ولا تتأثروا بتصرفاتهم، واستمروا في تمسككم وعملكم بإسلامكم وفي دعوتكم غيرهم لله وللإسلام بكل حكمة وموعظة حسنة، مع الاستمرار في دعوتهم هم أيضا، لكن بين الحين والحين وبما يناسب إعراضهم. واستبشروا وانتظروا نصر ربكم وتعذيب وإهلاك أعدائكم المكذبين المعاندين المؤذين لكم، واتركوهم منتظرين لحدوث ما يسوؤكم، فهم منخدعين سفهاء. واتركوهم منتظرين لحدوث ما يسوؤكم فهم منخدعين سفهاء، لأنهم ينتظرون واقعيا انهزامهم وعذابهم وإهلاكهم وهم لا يشعرون، وليس هزيمتكم أنتم، والعذاب والانهزام لهم لا بد آت بكل تأكيد، وكل ما هو آت فهو قريب، حتى لو توهم البعض أنه بعيد، لأنه وعد الله تعالى الذي لا يخلف وعده مطلقا.